بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن حجر العسقلاني قال الحافظ يلقب بالحافظ قال الحافظ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل هي نفس مثل المثل الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا وصلى الله على نبينا محمد الذي ارسل الى الناس بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت. فسالني بعض الاخوه فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت وقصرت. فسالني بعض الاخوه أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته في سؤاله رجاء الدخول في تلك المسألة، فأقول: الخبر إما أن يكون إلى آخر. هذه الرسالة أو ذلك فقط، لعله هو يعني أخطر ما أقول في علوم الحديث أو في مطلع الحديث، ولا أقل منها ولا أخطر منها إلا النظم الذي ينطلقون بها حدودا ليلة يعني سبب ملكه يعني فيها قليلة وعناوين قليلة من هذا العلم، علم مصطلح. تسمى علوم الحديث تسمى مصطلح. مصطلح الحديث يعني مصطلح أهل الحديث، أي الحديث كان لهم مصطلحات، يعني أسماء وأحكام تتعلق بالحديث، بالسند والمتن، مصطلح عليها، عرف، كل أهل العلم مصطلح حاس لهم إلى حاس. ولهذا يقال مثلا الفقهاء لهم إلى حاس، ولهذا عند تفسير الكلمة يقال معناها في اللغة كذا وفي الاصطلاح هذا اللفظ باللغة كذا، وفي اصطلاح الفقهاء كذا، أو في اصطلاح النحو كذا، أو في اصطلاح يعني الحديث كذا. وقد بين رحمه الله في هذه المقدمة بعد هذا الفصل أو قصيرة سبب البائع له على تعليم ذلك المختصر، أنه نظرا إلى كثرة ما أُلف في علوم الحديث من المؤلفات المبسوطة ومؤلفات مختصرة، طلب منه بعض طلاب العلم يكتب يعني ما يتضمن المهم من هذا العلم على وجه الاستطلاع، وهو الإمام الحافظ ما ابن حجر علم في هذا الباب، له المؤلفات طوبها الواسع فأعظم ذلك شرحه للبخاري الموصول بفتح الباري، وفي رجاء الحديث عدد من المؤلفات مبسوطة ومختصرة كتابين التحديد والتحديد كتابين المرساة، وله في تحديد الحديث مبسوط الحديث. وهذه المرسومة معروفة في مكتب الفقه، وما نص على فيها هنا يعني معناها انها منتخب نقطة منتخبة يعني مختار نقطة الفقه في علم أهل الأدراء الحديث. فهي جديرة بالعبر مثل صغير يبقى يكون مع الإنسان أصل أصل في مصطلح أهل الحديث. إذا عرف الإنسان مصطلحات كل لغة، إذا قرأ من كتب يعرف لغته، مصطلحات ثانية من اللغة ما معنى كذا. إذا قالوا هذا عزيز، هذا مشهور، هذا غريب، قالوا هذا مرتد، هذا معمر، هذا زاد، هذا منكر، يعني من لم يعرف هذه المصطلحات لا يدري ما يعنى بها. ينبغي طالب العلم يحفظ الله، يحفظ هذا المصطلح في التفسير كثير حتى إذا قرأ ضد الحديث في صور الحديث، إذا هو على علم يعرف مراد أهل الحديث في ما يتكلمون به وما يعبرون به، أبقى علم طائف له وأن هذا ماشي على مطولات وله الاستثمار. نعم يقول ويقول الخبر إما أن يكون له طرق معينة أو مع حقر بما فوق الاثنين، لا له طرق معينة. فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين. ليش تفضل أنت من الشرح؟ طيب إما أن يكون له طرق بلا عدد معين بلا عدد معين أو مع حقل بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. الأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأسه، والثالث العجيب وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، والرابع الغريب وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الامتثال بها عن البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالضرائب على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفتح المطلق والثاني الفتح النسبي، ويقل إطلاق الفتحية عليه. وخبر الآحاد لنقل عدل تام من قبل. لا لا لا، يبتدئ هنا المؤلف هذا المستقر من بيان أحكام الخبر من حيث القبول والرد وإفادة العلم أو الظن. يقول الخبر ولم يقل الحديث، لأن الخبر أعم من الحديث، يراد به ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر أعم من ذلك. الخبر يشمل المرفوع إلى الرسول والموقوف والمقبول، والخبر أعم، وكل حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل النبي يقال له خبر، وليس كل خبر حديث. ويقول إن الخبر ينقسم إلى ما له طرق كثيرة، من غير عدد محصور، يوجد معين، لا طرق كثيرة. تحيل العادة توافق أولئك الرواة على الكذب، فيقول المتواتر ما رواه عادة كثير، تحيل العادة توافقهم على الكذب عن مثلهم إلى آخر الناس، يعني الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فيروي جمع عن جمع عن جمع عن جمع إلى الصحابة، يرويه جمع من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اسمه متواتر. رواه جمع كثير، يعني بغير تقييد بعدد معين، يعني لأن قال يرويه 10 ويرويه 20 ويرويه 30، لا، ليس له عدد مذكور، بل يرويه عدد كثير يزيد العادة وأطوعه العادة، فهذا هو المتواتر، وهو يفيد العلم، يعني يفيد اليقين، يفيد القطع، ويقابل هذا ما روي من طرق معدودة، وهو ثلاثة أنواع: ما جاء من أكثر من طريقين، ما جاء من طريقين فقط، وما جاء من طريق واحد. وهذه المرويات اسمها الآحاد، تقال المتواتر، فيقال الخبر إما متواتر أو آحاد، وأما المتواتر فقد تقدم، وأما الآحاد أو هذا ما روي بطرق معدودة، فإن كان أكثر من طريقين فهو المشهور أو المستفيد، وإن كان من طريقين فقط فهو العزيز. يقول: وليس العزيز شرطا للصحيح خلافا من ذلك. يرى بعض أهل الحديث إن المشترط للحديث الصحيح أن يروى من طريقين، فلو روي من طريق واحد لم يكن صحيحا، ولهذا النص يقول وليس شرطا، يعني العزيز وهو ما جاء من طريقين ليس شرطا للصحيح، فيمكن أن يكون صحيحا ولو لم يأتي إلا من طريق واحد. هذا حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما جاء من طريق واحد وهو غريب، ولكنه صحيح متفق على ذات الذات، وليس شرطا من صحيح خلال الذات من الذات. وما جاء من طريق واحد اسمه الغريب، وصار الآحاد ثلاثة. الآحاد ثلاثة أقسام: مشهور أو مستفيد، عزيز غريب. فكرة مقدمة منها. نعم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، حيا قيوما سميعا بصيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واكبره تكبيرا. وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا، وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم. اما بعد، فان التصانيف باصطلاح اهل الحديث قد كثرت للائمه في القديم والحديث. نعم. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، وبسطت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ التقي تقي الدين أبو عمرو، أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشرذوري نذير دمشق، فجمع لما ولي لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب ظنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل تدريبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بزيره، فلا يحصى كم ناقد له ومتصف، ومستدرك عليه ومتصف، ومعارض له ومتصف. فسألني بعض الاخوه ان تلخص له المهم من ذلك، فلخصته في اوراق لطيفه سميتها نخبه الفكر في مصطلح اهل الاثر، على تأثير استدفته وسبيل اشتهجته مع ما ضمنته إليه من شوارب الفوارب ودوائب الفوارب، فرغب إلي جماعة ثانية أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئين ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل، فبالغت في شرحه بالإيضاح والتوضيح، ونبهت على خفايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده على صورة البط أبيض ودمجها ضمن توضيحها أوضح، فسلكت هذه الطريقة القليلة المثال، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الخبر عند علماء هذا الفن قل هذا يعني كان لنا هنا انه رحمه الله يعني اختصر اولا كتاب ابن الصلاح هذا مختصر اختصار للمهم من كتاب ابن الصلاح معلوم حديث فنوه رحمه الله بكتاب وعناية أهل العلم به يعني شرحا نظما دراسة ومعارضة في بعض المسائل، وبهذا يكون هو الذي نص على اسم هذا المختصر، لما سمى هذا المختصر نقطة الفكر في ذلك الأرض. فألف المستطر وطلب منه أن يزرعه فزرعه. فجر المتن فالمستطر إما يقام بالحفظ والترك لحل رموزه وتفسير جمله كلمه له شان والشرح له شان اذا يسر لطالب العلم يحفظ هذا المستطر ويستعين على فهمه بهذا الشرح بشرح المقدم نفسه هو كما قال صاحب الدار ادرى بما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر العسقلاني في كتابه سنة النظر: الخبر عند علماء يعني لو أنك تفاوض وقلت قال ابن حجر رحمه الله كان هذا أنت اتصال الدعاء من قبل قال ابن حجر رحمه الله. نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، وكل حديث خبر من غير عكس. هذا هو هذا أفضل أحمد الأقوال. مثلا تقول على الحديث جاء في الأخبار وتقول جاء في الحديث، لا بأس. لكن أقوال غير الرسول تقول جاء في الأخبار أو الآثار. الأثر لعله أعم من الحديث، وإن كان قد يطلق قد يراد بالأثر يعني ما جاء عن غير الصحابة والتابعين، وقد يراد بالأثر ما يعم الحديث. والخبر أعم منهما جميعا، لأنه يعم ما جاء عن الرسول والصحابة والتابعين في أمور الدين وفي غيره. ولهذا قيل المؤرخ أخباري. نعم. لا حسنا حلوه وعناية. نعم أنه عناية بالحديث دراسة وحفظا وقامة. نعم. وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا، إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين في الكثرة يجمع على فعل. لا طرق فعل يجمع على فعل، وقد انكثر في وقال فعل طرق الهدى أو طرق الهدى. نعم. يجمع على فعل بضمتين وبالقلة على أفعل. ليش تقول أطرق؟ نعم. وبالقلة على أفعلها يعني أطرق أرغثة. نعم. والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وصوله منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، يعني هذه أقوال يعني من الناس من يقول المتواتر ما جاء من أربعة أو يقول خمسة أو ستة أو سبعة أو عشرة أو اثنى عشر أو أكثر من ذلك، ولكن المختار أنه ما جاء من طرق كثيرة تحيل العادة التواطؤ على الكذب من غير تعيين عدد، فقد يكون بعاد من عشرة طرق، قد يكون من عشرين، قد يكون من أقل أو أكثر. نعم. وقيل في السبعين وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن ينفرد في غيره باحتمال الاختصار. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن لا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهدة أو المسموع. وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهدة أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. الخالق. هذه شروط التواتر أن يرويها عدد كبير تحيل العادة التواتر الكذب زين عن مثله إلى آخر السند بحيث لا ينقص هذا العدد. أما لو جاءت في بعض الطبقات ذلك فيه الثالث أن ينتهي الخبر إلى مشاهد، يعني أن يكون المروي من قبيل المشاهدة والمسموع، يعني قول أو فعل، لا أمر عقلي. الأمر العقلي معروف عند العقل، ما هو بالتراث، ما هو بدلالة العقل قدرة. نعم. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي ألف عدل كثير، ولا ألف ولا ألف هذا الغالب الإمام وما هم عندنا. نعم. الأول وهي الأول عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. نعم. ثانيا ربوا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. ثالثا وكان مستند انتهائهم الحلم. رابعا وانضاف الى ذلك ان يصاحب خبرهم افاده العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر، وما تخلفت افاده العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عنه. وقد يقال ان الشروط الاربعه اذا حصلت استلزمت حصول العلم. الشروط الاربعه الثلاثه المشتق الرابع قال أن يفيد العلم، كيف إذا توفرت أفاد العلم؟ لا، الثلاثة. وقيل إذا توفرت الشروط الثلاثة أفاد العلم، ولا بد يكون تكون إفادة العلم هذه طبعا. نعم. وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض بمانع، وقد وضح بهذا تعريف المتواتر، وخلافه قد يرد بلا حصر ايضا، لكن مع فصل بعض الشروط، او مع حصر بما فوق الاثنين، اي بثلاثه فصاعدا، ما لم يجمع شروطا متواتر، او بهما اي باثنين فقط او بواحد فقط. والمراد بقولنا ان يرد باثنين ان لا يرد باقل منهما، فإن ورد لأكثر في بعض المواضع من سند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. يعني لو روي هذا الحديث رواه عشر عن ثمانية عن ستة عن اثنين عن النبي فهذا يقال جاء من طريقه فالعبرة بأقل عدد في طبقات أقل عدد هو إنما جاء من طريقه. أما فرد في بعض الطبقات يكون ثلاثة أو عشرة فهذا لا يقال لا يزيد في عدد الاثنين لا يزيد لا يقال انه جاء من هذا العدد لا العبرة في عدد الطرق هو اقل عدد في طبقات الاثنين نعم نعم الاول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. العلم علمان يقولون علم ضروري وهو الذي ما يحتاج الى تفكير او يكون الانسان يعني لا يستطيع دفعه عن نفسه يعني عنده يقين ضروري اذا رايت الشمس كل محسوس هو فانه العلم به ضروري ترى الشمس هل تحتاج الى تفكير مثل طلعت ولا ما طلعت هذا علم ضروري فالمحسوس علم المحسوس العلم به علم ضروري طريقه الاسم وهكذا الامر الذي يعني اشتهر وظهر وعلم العلم به ضروري مثل بعض البلدان العلم بوجود البلد الفلاني العلم به ضروري لانه امر معروف مطبق عليه فالعلم به ضروري اما العلم النظري فهو لم يحصل بنتيجه التفكير وتامل بالدلائل والحجج فانه علم نظري في بدايته ولكنه يصير بعد النظر يتحول ضروريا مثل العمليه الحسابيه انما تعرف النتيجه بالمعادله والتفكير ومقارنه الى اخره هذا تصل اليها بالنظر لكن اخيرا تصبح النتيجه ضروريه فهذا يقول ان المتواتر يفيد العلم رحمك الله يفيد العلم الضروري يقول احترازا من العلم النظري نعم بعد واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق وهذا هو المعتمد ان الخبر المتواتر يريد العلم الضروري يريد العلم الضروري يعني يريد العلم اليقين نعم وهو الذي يضطر الانسان اليه بحيث لا يمكنه دفعه نعم وقيل لا يفيد العلم الا نظريا وليس بشيء لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له آلية النظر كالعامي إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون وليس في العامي آلية ذلك فلو كان نظريا لما حصل له ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري العلم الضروري والنظري نعم نعم إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة وأن الضروري يحصل بكل سامع والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر نعم وإنما أفهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسلام إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أربعة. المتواتر لا يبحث عن الإسناد، يجد من طرق كثيرة يقال صحيحة وضعيفة ومتوسطة، يعني من طرق ما فلا ينظر فيه مثل لهذا. في أشياء يعني كثير من شرائع الإسلام متواتر، شلون عدد الركعات صلوات القلب، هذه من الأمور المعلومة المعروفة بالتواتر بغاية التواتر نفس العمل. مثلوا له يعني بالحديث بحديث من كذب عليه وقال له فليس بوضع وقال له الإمام قالوا له متواتر لفظ، ومثلوا للمتواتر معنى في حديث في حكم المسعى الخفين، فقد استغرب الحديث فيه قولية وفعلية من قول عليه الصلاة والسلام والفعل، ويقولون هذا أيضا متواتر معنى. إذا متواتر نوعان، متواتر لفظا ومتواتر معنى. نعم. وإنما وهم هو علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال، وصيغ الأداء والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. فائدة: ذكر ابن صلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن ادعى ذلك في حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن شدة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منه مكتب اتفاقا. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تفيد العادة تواطؤهم عن الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. والثاني وهو أقسام الآحاد ما له طرق محصورة لأكثر من اثنين. الله المستعان. على هذا بارك الله فيك. المقصود أنه هو الآن يقول إن الخبر ينقسم من حيث وصوله إلينا، يعني فكل ما تذكره يدور على إن تعاريف لمصطلحات المحدثين كالمتواتر والآحاد والمشهور والعدل والغريب والصحيح والحسن والشاذ إلى آخره، ويتضمن هذا أيضا تفاسير. فهذا أول تفسير، إن الخبر أو الحديث ينقسم من حيث وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد، هذا ينقسم. ثم المتواتر ينقسم ثلاثة أقسام: مشهور، عديد، قليل. وهذا هو الذي سيذكر في الجملة الآتية، سيتكلم على أقسام الآحاد. وهذا اصطلاح كلمة آحاد المشهور الذي جاء من ثلاث طرق واربع وخمسة ولم يبلغ حد التواتر، هذا آحاد عنده يسمى آحاد وخبر واحد وإن كان قد رواه أكثر من واحد سمونه خبر واحد وآحد. من معنى إبراهيم؟ ومن دعاهم من العلم؟ نعم. وشرط اختلف فيها بين الاثنين يكون افضل الناس. محمد. ويا ومن دعاهم من العلم ممنوع العزة القلة. القلة. هذا معنى مشهور. طب هذا الشيء عزيز؟ هو الذي خلقه كذا عزيز في الناس. عزيز في الناس من معاني العزة القلة. كما في القسم الثاني كما هو القسم الثاني من الآحاد عزيز يعني ما جاء من طريقين فقط غير تفسيره إنه عزيز قليل حديث وبعضهم يقول عزيز من القوة يعني لأنه ما جاء من طريقين فإنه قوي فقوى كل من الطريقين لآخر سيفسر من العزيز لكن في هذه الجملة هذا اللي سألت عنها العزيز بمعنى القليل